إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع الباب الثالث من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وكنا وقفنا على الآية الكريمة من سورة المؤمنون: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية استشهد بها المصنف على تحقيق التوحيد. وإذا كان المؤمن محققا للتوحيد ومبتعدا عن الشرك فإنه قد حقق التوحيد، كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذه الآية جاءت ضمن آيات عظيمات في وصف المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه الصفات من حققها فقد حقق التوحيد. أولا أنه يخاف ربه، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وهذا من أعظم أسباب دخول الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين. إنا كنا في أهلنا مشفقون، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. نعم، من الله عليهم بالجنة ووقاهم عذاب النار، لأنهم حققوا التوحيد ولأنهم خافوا الله وخشوه. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تبارك وتعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهذه بشارة للذين يخشون ربهم ولا يخشون أحدا سواه. من الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فماذا حصل؟ فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يرجون رحمته ويخافون عذابه، كما قال تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هؤلاء الذين هم من خشية ربهم مشفقون هم الذين حققوا التوحيد. ثم زاد في بيان أوصافهم بقوله: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. فإذا آمنوا بآيات ربهم خافوا الله ورجوه واتقوه واقتدوا بنبيه صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. ثم قال الشاهد الذي بين أيدينا الآن: والذين هم بربهم لا يشركون. لا تتم خشية الله إلا بالبعد عن الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر، يعني الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم كما تقدم لنا. ثم بين مآلهم ومصيرهم وجزاءهم الذي أعده الله لهم بقوله، لا قبل ذلك جاء ذكر من أوصافهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني يؤدون ما يؤدون من فعل المأمورات وترك المحظورات من فعل الفرائض وأداء النوافل وهم مشفقون ألا تقبل، خشية ألا تقبل، ليس شكا أو سوء ظن بالله، وإنما اتهام لأنفسهم بالتقصير بأنهم مهما بذلوا فإنهم يشعرون أنهم مقصرون في جنب الله، يشعرون أنهم مقصرون في جنب الله سبحانه وتعالى، لا يتبجحون بما يفعلون، يؤدون الأوامر ويجتنبون النواهي ويخشون ألا يتقبل منهم لعارض من العوارض أو لسبب من الأسباب، وإلا فحسن الظن بالله واجب. أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالمؤمن لا بد أن يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فهل هناك تعارض بين هذه النصوص وبين الآية الكريمة: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون؟ لا، ليس ثمة تعارض، لأن المقصود أنهم يؤدون ما أوجب الله عليهم ويجتنبون من المحرمات مع الخوف والرجاء والحب لله عز وجل. هكذا شأن المؤمن يعيش بين هذه الأركان الثلاثة التي يسميها العلماء أركان العبادة الإيش؟ القلبية. أركان العبادة القلبية، فهذه الأركان هي التي تجعل العبد قوي الصلة بربه، يخاف ربه ويرجوه ويحبه. لا يمكن أن تجتمع هذه الأوصاف أو هذه الواجبات إلا في حق الله عز وجل. أنت تخاف الأسد لكن لا ترجوه، تخاف النار لكن لا ترجوها، أنت ترجو النوال من زيد وعمر لأمر ما لكن لا تخافه، ولا وقد لا تحبه، لكن الله سبحانه وتعالى يختص بهذه الأركان الثلاثة: أركان العبادة القلبية، الخوف، الرجاء، المحبة. الخوف، قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الرجاء، قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المحبة، قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال العلماء في تفسير الآية: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لله، لأنهم يحبون الله ولكنه يحبون معه غيره، فصارت محبة مشتركة، والله تبارك وتعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. وكذلك المحبة، التفسير الثاني وهو صحيح أيضا: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم، لأن محبتهم لأندادهم موزعة بين أولئك الأنداد أو بين تلك الأنداد، بينما محبة المؤمنين خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبونه. ولذلك جاء في الحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. حب الله يجعل العبد يقدم نفسه رخيصة في سبيل الله فداء لدين الله سبحانه وتعالى. حب الله عز وجل هو الذي جعل خبيب بن عدي رضي الله عنه يتمثل بهذا البيت: فلله دري حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن أعش وإن أمت وإن يشاء، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. هذا هو الحب في الله عز وجل ومحبتك لله. ولذلك يقول تبارك وتعالى: قل إن كن، ودليلها وعلامتها محبة ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه المحبة في الله، المحبة في الله لا تعدلها محبة، تقدم محبة الله ورسوله فوق كل شيء. طيب، هناك فئات تدعي الخوف فتضل، وفئات أخرى تدعي الرجاء فتضل، وفئات ثالثة تدعي ماذا؟ المحبة فتضل. لذلك يقول سفيان رحمه الله تعالى: من عبد الله بالخوف وحده فهو ماذا؟ فهو خارجي حروري، لأنهم يؤمنون بالخوف ولا يؤمنون بالرجاء، يؤمنون بنصوص، يعملون نصوص الوعيد ولا يعملون نصوص الوعد. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، على العكس من الخوارج المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، فيفعلون كل شيء ويقولون إن الله غفور رحيم. نعم، هو غفور رحيم، ولكنه شديد العقاب لمن عصاه. هؤلاء يطمعون بلا مطمع، هؤلاء يأملون الجنة بدون عمل، ولذلك أخرجوا العمل من الإيمان. وقسم منهم مرجئة الفقهاء يرون وجوب العمل، ولكن المرجئة الغلاة لا يرون العمل مطلقا بل يرونه أمرا زائدا، لذلك يزعمون أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة دون أن يعمل يعلم بمعناها ولا يعمل بمقتضاها. انتبهتم؟ فإذن هذا هو المقصود: من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبد الله بالحب وحده يقول إنه لا يعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، لا طمعا ولا خوفا. وهؤلاء كذابون أيضا، ليسوا بصادقين في المحبة. هم يزعمون، قالوا: نحن نحب الله تتيما فيه وعشقا له وغراما فيه. ما زادوا على أن شبهوا الله بماذا؟ بالمرأة المتغزل بها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة. ولذلك يقول قائلهم، وهو يزعم أنه يقصد الله تعالى كما يزعم ابن عربي وغيره: أبدا تحن إليكم الأرواح ووصاله ريحانه والراح بالسر إنباح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح. يزعمون أنهم تتيموا في الله وهم زنادقة. ولذلك من حب الله من عبد الله بالحب وحده فهو إيش؟ فهو زنديق كما يتزعمه غلاة المتصوفة. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق يعني مارق من الدين. فإذا انتبهوا، لا بد من الخوف والرجاء والمحبة. ولذلك لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات على أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قالت يا رسول الله هو المرء يزني ويشرب الخمر ويخشى أن لا يتقبل منه؟ قال لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويزكي ويخشى أن لا يتقبل منه، يخشى أن لا يتقبل منه. كما قلت ليس سوء ظن بالله، ولكنه إشفاقا واعترافا بالتقصير. مهما بذلت يا عبد الله تشعر أنك مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى، وتطلب المزيد، وتطلب المزيد، وتجتهد أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن القضية من يعني والذين هم بربهم لا يشركون، يعني يعملون الأعمال الصالحة ويعملون بمقتضى لا إله إلا الله، ولم يتخذوا مع الله نظيرا ولا مثيرا ولا شريكا، هؤلاء الذين هم أولئك لهم الخيرات وهم لها سابقون، يعني جزاؤهم أنهم من أهل الخيرات، من أهل الجنات، وهم لها سابقون، يسبقون إليها. هنا قلت لكم بالأمس سآتيكم بكلام، أسمعكم كلام حول تحقيق التوحيد لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، بعد أن ذكر بيت ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. اسمعوا كلام ابن القيم، كلام ابن القيم في هذه المسألة. أثنى الله تعالى على ابن القيم، أثنى الله تبارك وتعالى، قال ابن القيم: أثنى الله تبارك وتعالى على إبراهيم الخليل بسلامة قلبه، حيث قال: إذ جاء وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والحقد والحسد والكبر وحب الدنيا والرئاسة، وسلم من كل آفة تبعده من الله عز وجل، وسلم عن كل شبهة، من كل شبهة تعارض خبر الله ورسوله، ومن كل شهوة تعارض أمر الله، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله، في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي الجنة يوم المعاد. ولا تتم له سلامة القلب حتى يسلم من 5 أمور، انتبهوا لها جيدا. أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجرد والإخلاص. وهذه 5 تعتبر حجبا عن الله، يقول ابن القيم، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة من الحجب،

وبعده عن الرياء والسمعة. فقال لي سعيد: أما إني لم أكن في صلاة. يعني أنا رأيت الكوكب لكنني ما كنت يعني أعمل شيئا عبادة، ما كنت أصلي صلاة نافلة. وهذا دليل على حرص السلف على الإخلاص والبعد عن الرياء والسمعة. ليس كمثل أولئك الذين يتبجحون بما عملوا وكأنهم يمنون على ربهم: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ما تتحدث مع الناس قل أنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، والبارح قمت وصليت كذا، وصمت كذا، وفعلت كذا وفعلت كذا. حاول أن تخفي عملك إلا ما تضطر إليه كصلاة الجماعة ونحو ذلك، أما الباقي فالخير من أن تنظر إلى الخشوع الذي ينتابك عندما تصلي وحدك آخر الليل. يعني تأمل حالك وأنت تصلي لا يراك إلا ربك الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين. يعني ناظر، تأمل هذا الأمر، تحسه من نفسك. يحكى عن أحد المرائين أنه كان يزين صلاته، ولكن حضر شخص يعرفه فقال: يا ما شاء الله، ما أجمل صلاته، ما أحسنها، ما فقطع صلاته وقال: وأبشرك أيضا أنني صائم. الله المستعان. فنسأل الله العافية والسلامة. والله الرياء خطير كما سيأتينا في الباب الذي بعده، أنه أخوف ما يخاف على الصالحين منه، كما جاء في ذلك في الحديث الصحيح. فالسلف بعيدون كل البعد عن المراءة وعن السمعة وعن كل، اللهم إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك. ولذلك أوصي إخواني الذين يمن الله عليهم ببذل المال ألا يجاهروا به لأمرين، إلا في حالة واحدة سأذكرها استثنائية. الأمر الأول أنه يكون أبعد عن ماذا؟ عن الرياء والسمعة، وأدعى لماذا؟ للإخلاص، وأدعى للإخلاص. الأمر الثاني أن فيه جبرا لقلب من؟ لقلب الفقير الذي تعطيه. إذا ربما لو أعطيته أمام الناس، كثير من الناس لا يأخذون، لا سيما أولئك الذين لا يسألون الناس الحافة. لكن اجعلها بينك وبين، تأتي في الليل في الظلام لا يراك إلا رب العزة والجلال، واطرق عليه الباب. وحتى إن حاولت أن لا يعرفك أنت فليكن الأمر كذلك. هذا شيء جيد. لكن هناك حالة تستثنى، وهو إذا وجد محتاج مغمور لا يعرفه الناس، وأردت أن يقتدي بك الناس مع البعد عن الرياء، فهذا لا بأس أن تظهر الصدقة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الفقراء فتمعر وجهه لذلك وغضب، وحث الناس على الصدقة. جاء أحد الصحابة بصرة عجز عن حملها وألقاها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس بعده. يقول جرير بن عبد الله البجلي راوي الحديث: حتى صار أمامه كوما أو أكواما من الطعام واللباس، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ماذا؟ مذهبة. كأنه مذهبة، كأنما طلي بالذهب. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. فحاول أن تبتعد يا عبد الله عن إظهار الصدقة إلا إذا رأيت أن الأمر يستدعي ذلك. إذا رأيت أن الأمر يستدعي ذلك فلا بأس بإظهارها، ومن أجل أن يقتدي الناس بك، أو تدل على الأقل تدل على هذا الفقير أو المحتاج. قال: أما إني لم أكن في الصلاة ولكني لدغت. ندغته عقرب أو غيرها من السوام، ولكني لدغت، يعني الذي جعله يرى الكوكب أنه سهران بسبب ماذا؟ لدغة العقرب له. قال سعيد بن جبير: فماذا صنعت؟ ما صنعت؟ ما الذي فعلته لعلاج ذلك؟ فقال: ارتقيت، وفي رواية استرقيت، ولعل الرواية الأصح ارتقيت، يعني رقيت نفسي، أما رواية استرقيت أي طلبت من يرقيني، طلبت أحدا يرقيني، ولا حرج في طلبي الرقية بشروطها التي سوف تأتي إن شاء الله تعالى في باب خاص في هذا الباب. قال ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ ما الذي جعلك ترتقي أو تسترقي؟ وفيه السؤال عن الحجة، مشروعية السؤال عن الحجة والدليل. فالسلف كانوا يتثبتون من المستند والحجة التي يستند إليها الشخص الذي فعل أمرا يقال له: ما دليلك؟ ما حجتك؟ ما برهانك الذي استندت عليه؟ ماذا؟ ما الذي حملك على ذلك؟ لماذا ارتقيت أو استرقيت؟ قال: حديث. قال من؟ الحصين. حديث حدثناه الشعبي عن حصيب، عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. والمقصود بالعين إصابة المرء بمرض أو غيره بسبب عين رجل لم يبرك ولم يذكر الله سبحانه وتعالى، لم يذكر الله عز وجل. يعني بعض الناس فيه يعني الهلع، فإذا أعجبه شيء ربما يشهق شهقة استغرابا أو حسدا من عند نفسه. وبعض الناس مصاب دائما، هو من العيانين الذين مشهورين بإصابة العين. لذلك يسن لسان المسلم أن يبرك: هلا بركت؟ يعني يقول تبارك الله أو نحو ذلك، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالواجب على كل مسلم يعجبه أمر أن يذكر الله سبحانه وتعالى، لأن العين حق كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، قال: العين حق، قال: العين كالسهم، وقال: لو أن شيئا يسبق القدر لسبقته العين. وفي حديث أنها تورد الرجل القبر وتورد الجمل القدر. فينبغي، يجب على المسلم إذا أعجبه أمر أن يذكر الله عز وجل، وإلا فبأي شيء يقتل أحدكم أخاه؟ ولا تأخذك العزة بالإثم. لو أن والسنة إذا طلب منك أن تغسل لأخيك فاغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، بين أن من علاج العين أن تغسل له شيئا من دخلة إزارك أو من ملابسك، وتصب على من؟ على المريض المصاب بالعين، تصب على المريض المصاب بالعين، هذه السنة. وإياك أن تأخذك العزة بالإثم وتغضب، قل: أنا لست عيانا. لا، إذا طلب منك أخوك فاغسل له من استغسل، وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني نفذ رغبة أخيك ولو لم تكن أنت ممن هو معروف بالعين. لكن يعني وكثيرا من التجارب وجد أنه مجرد أن يغسل له يشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: حديث حدثناه الشعبي، قال: وما حدثه؟ قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. العين عرفناها، والحمى سم العقرب أو غيرها من السوام، سم العقرب أو غيرها من السوام. ومعنى لا رقية ليس المقصود الحصر، أنك لا ترقي إلا من هذين المرضين، الإصابة بالعين والإصابة بالسم. وإنما المقصود والمعنى كما ذكر العلماء لا رقية أشفى وأجدى وأنفع بإذن الله من الرقية من العين والحمى والسم. يعني من أنفع الرقى الرقية من العين أو الحمى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ويقول صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. ثم قال، يعني من سعيد بن جبير، قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، يعني الذي يستند إلى الدليل الشرعي ينبغي له العمل به. أحسن من انتهى إلى ما سمع من الدليل الشرعي، فهذا هو الذي ينبغي فعله. وثم إننا نقف على حديث ابن عباس الذي هو مكمل لهذا الحديث، والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.